جرت سهرة الطلبة الشباب والشقيلة يوم السادس من هذا الشهر احتفالا بالنجاح في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. إنهم رقصوا في حلبات السهرة عند العاصمة مثل ساحة كيم إل سونغ وساحات النصب التذكاري لتأسيس الحزب، وقاعة بيونغيانغ للرياضة، وقاعة 25 من نيسان للثقافة، وقوس النصر، وهم يعكدون العزم الراسخ على دعم قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي وضع القدرة الوطنية العامة لجمهوريتنا ومكانتها الاستراتيجية في الارتفاع الجديد.